ولكن أخواتها المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على النواسخ. قلنا قبل النواسخ باعتبار ذاتها فيها الافعال والاسماء والحروف. الافعال هي كان واخواتها وافعال المقاربه وظن واخواتها واعلم واغرب، هي الافعال في النواسخ. كاين حروف في النواسخ هي فصل في ما ولا ولا تا وإن وأخواته، وكاين الأسماء هي اللي تشتق من كان أو من أفعال المقاربة أو من ظن وأخواته، هذه هي الأسماء. باعتبار العمل، العمل كاين رفع نصب، هي كان وأخواتها فصل في ما ولا تا وافعال مقررة وغرف والنصب. كاين النصب وغرف هو هذا إن أخواتها ولا اللتين في الجنس، وكاين نصب الجزئين هو ظن وأخواتها وعلم وغرف. إذا الآن إن شاء الله معنا وأخواتها. إن وأخواتها نقول إن الله غفور رحيم. إن حرف توكيد ونصب ورفع. إذا قلت توكيد تفسر المعنى، إن عند التوكيد هذا هو تفسير المعنى، وإذا قلت رفع ونصب تكون شرح الوظيفة المهمة. إن هي أنها تنصب الاسم وتنصب الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر على مذهب البصرية. أما مذهب الكوفيين عندهم تنصيب الاسم والخبر باقي على حسب المبتدا. حنا من الإعرام نقولوا حرف توكيد ونصب، غادي نكون مشينا للإعرام الكوفيين، نقولوا حرف توكيد ونصب وغادي نسكتوا، يكون هذا في مذهب الكوفيين. أما مذهب البصريين نقولوا حرف إن توكيد، حرف نصب ورفع، نصبت الاسم ورفعت الخبر. هذا هو المثال. إن المثال ليت مثلا، قل ليت زيدان نائم او فائق او فاهم. قل ليت حرف تمنين ونصب ورفعين. تمنين شرحنا المعنى، نصب ورفعين الوظيفه العمل. زيدان هذاك اسمها منصوب، قائم هذاك هو الخبر مرفوع. المثال كأن، قل كأن زيدان بدرون. كأن حرف تشبيه ونصب ورفع. حرف تشبيه ونصب هذا الشرح المعنى، ورفع ونصب هذا هو المهمة الوظيفة العمل. زيدان هذا كي سموها منصوب فتح الظاهرة في آخره، بدرون هذاك خبر. قل لعل، قل لعل الحبيب قادم، لعل حرف ترجين ونصب ورفعين، ترجين هذاك هو المعنى ونصب ورفعين هي الوظيفة. الحبيبة اسمها قادم هذاك خبر مرفع. مثل كأن، مثل لكن، قل زيد ساكن مثلا، لكنه متحرك، زيد قائم لكنه ضاحك. إذا لكن حرف استدراك ونصب ورفع، استدراك هذا التفسير هذا المعنى، ونصب ورفع هذا العمل. احنا شرحنا هذا، هذه هي الإعراب الأمثلة فيما كان معنى أي مثال اللي ماشي يجيلك في الدنيا غتستعرب بهذه الطريقة. مثلا ما يجي إن موسى، تقول لي منصوب فتحة مقدرة، تقول لي إن هذا مبني في محل كذا، إن زيد المرة فتحة طايرة، لأن هذه الكيفية الإعراب راح تقدمت. الآن نعرفوا احنا الأحكام، أما الكيفية الإعراب وصفة الإعراب هي اللي تقدمت في المقدمات، مثلا في المعرب والمبني والإعراب والبناء تما تكلمنا الإعراب كيف تيكون، مابقاوش نعاودو هذا. هذا ما تجي الكلمة كيف تعرفها، أنا عرفت انت المعاني ديال الألفاظ والوظائف ديال الألفاظ، باين؟ نعم. ثم إن وأخواتها، معنى إن وأخواتها، إن ونظائرها، الأخوات هنا هي النظائر، لأن الأخوة في اللغة العربية هما فردان شركا في أم أو أب، هذا ما عندناش، ماشي عندهم واحد يماهم دي جمعهم أو باباهم دي جمعهم، هنا نظائر معنى بحال بحال نظائر في العمل. وهذا إن وأخواتها عددها، كاين اللي يعمل ستة، يعمل إن وأن وليت ولعل ولكن وكأن، هذه ستة. ثم نزيدوا إن شاء الله سبعة، لا، لأن يعني لا تهي من هذا الباب، لأن لا رجل قائم، لا رجل قائم، لا نفي للجنس تنصب وترفع، للجنس تنصب وترفع. إذا رجل اسمها مبني قائم هذا الخبر، ولكن فصلت لاختصاصها بأحكام، عملوا لها الباب، الباب خاصة. علاش الباب خاصة؟ لأنها تميزت بأحكام مغايرة لإن وأخواته. هذه سبعة، كاين اللي يزيد ثمانية، اللي يزيد عسى، يقول مثلا عساك زيد، بحال هذه العبارة عساك زيد، يقول عسى حرف توكي، حرف نصب ورفع وترجج، وك اسمها زيد هذاك الخبر، لأن هذا عسى فيها ثلاثة المذاهب، كاين اللي يقول هي دائما فعل، كاين اللي يقول هي دائما حرف، كاين اللي يقول تارة وتارة. ماذا نرفع ونصب؟ تكون من أفعال المقاربة، وماذا نصب ونرفع؟ تكون من خوات إن. هذا عسى فيها ثلاثة المذاهب، كاين اللي يعد غير من الحروف، كاين اللي يعد غير من الأفعال، كاين اللي توسط. شنو توسط؟ تارة وتارة. معنى ملي نقول قل عسى زيد ان يقوم، لكم من الاخوات من باب المقاربه، من باب الترجيع بحال الترجيع افعال رجاء. وملي يكون عسى كزيد لكم من ان واخواتها، وهذه هو غدت هيدا وهيدا. دابا اذا لا ماشي نحسبوها، واش ماشي يكون عندنا؟ ماشي يكون عندنا 8 الحروف، ماشي يكون عندنا ان واخواتها 6 اللي نقولوها هنايا، وماشي يكون عندنا لا ستاتي ان شاء الله، وماشي يكون عسى. هذا هو. ثم هذه كلمة إن وأخواتها، هذه الحروف هذه الأصلها تعمل، الأصلها تعمل العمل الخاص، هذا خص نقول معنى العمل الجار، مثلا خص نقول إن زيدين ولكن هذا العمل عملات، ولكن ما عطينا لشي العمل الخاص، معنى العمل عنده أصلي ولكن نوعية العمل فرعي. هذا هو كلمة إن وأخواتها العمل أصلي، معنى تعملوا بالأصالة، ولكن نوعية العمل ماشي بالأصالة، بالفرعية. علاش عند العمل الأصلي؟ لأنها تختص بالأسماء. والشيء الذي يختص يكون عنده العمل الخاص، مثلا حرف الجر تختص بالأسماء عند الجر، الجوازم تختص بالأفعال تعمل. احنا تكلمنا هذا اليومين أشرنا إلى الأقسام الثمانية، هنا كاين أقسام ثمانية. مثلا حروف الجر تختص بالأسماء عند العمل الخاص، لأن هذا أصل هذا. إن وأخواتها تختص بالأسماء، ولكن عملت ماشي العمل الخاص. عندنا ال مثلا ال تختص به بالأسماء، صدق عمل هي ما عملتش. ثلاثة الجوازم خصها تعمل العمل الخاص، فعلا عملت عمل خاص. عندنا النواصب، نواصب الفعل ستعمل العمل الخاص، هي عملت النواصب. الخمس كاين مثلا قد مختص بالأفعال سيعمل العمل الخاص، ما عملش. كاين هل حروف مشتركة، الحروف المشتركة خصها ما تعملش، فعلا ما عملتش. فصل فيما ولا ولا تا خصها ما تعملش، عملت على خلاف الأصل. هذه ثمانية، فالنظرة في الحروف على ثمانية أقسام، هذه مهمة لابد نعرفها. من هذا النوع هو إن وأخواتها. إذا إن وأخواتها الأصل هي العمل، ولكن خصها تعمل الجر، هي عملت النصب والنصب هنا خلفت الأصل. وجه هذه المخالفة لأنها أشبهت الفعل خاصة وعامة. كاين عند المشابهة الخاصة، عند المشابهة العامة. المشابهة الخاصة هي كان وأخ كان، شبهت كان أو كان وأخواته، المهم شبهت كان. فالشبهت في لزوم المبتدأ والخبر، لأن إن قل زيد قائم، إن زيد قائم، وكان قل زيد قائم، مالا مختصة بالمبتدا والخبر، ها المشابهة. وفيها الاستغناء بهما، لأن لو قلت كان زيد قائما تنتظر شيئا، كذلك إن زيد قائم لا تنتظر. هذه هي المشابهة الخاصة. المشابهة الخاصة كان في أمرين، في دخولها على المبتدا والخبر، وفي اكتفائها بهما. المشابهة العامة تشبه الأفعال من حيث هي، تشبه الأفعال في البناء، لأن الأفعال مبنية، هي مبنية. علاش مبنية؟ على الفتح. إن ليت لعل كأن فتح، حضر فتح أكل فتح شهر. ثم هي ثلاثية فأكثر، معنى فيها ثلاثة الحروف أو أكثر. كذلك الأفعال فيها ثلاثة الحروف أكثر. ثم تشبه الفعل في المعنى، لأن الفعل يكون عنده واحد المعنى، لو قلت ضرب يكون عنده الضرب، ولو قلت أكل يكون عنده الأكل، ولو قلت شرب يكون عنده الشرب. هل إن يكون عنده التوكيد، التوكيد هي أكادة، وليت يكون عنده التمني، والتمني هي أتمنى، ولعل عنده الترجي، والترجي أترجى، وكأن عند التشبه، والتشبه كأن أشبهه، وعند لكن للصدغات الصدغي. هذه هي المشابهة العامة. إذا المشابهة العامة من ثلاثة وجوه، من ناحية لللفظ، ومن ناحية للحب، من ناحية للمعنى. من ناحية لللفظ هي ثلاثية فأكثر، من ناحية للحكم هي البناء على الفتحي، ومن ناحية للمعنى هي هذه المشابهة اللي قلنا. صافي، هذا علاش عملت، شنو عملت؟ النصب والغاء، كما أن الأفعال تعمل غاء في النصب، المشاركة في العمل. المشابهة في اللفظ هي ثلاثة أخرى. وجه المشابهة. اللفظ ثلاثة الحروف، المشابهة ماذا تشوفها في قد شنو؟ لا أكثر من ثلاثة. ساهي، يعني أنت الأفعال يكون فيها أكثر من ثلاثة. أكثر من ثلاثة في هذه النواسخ، لكن ثلاثية. وكاين الفعل فيه خمس صغفرة والسخرجات، هو يكون عنده ثلاثي زايد على ثلاثة. احنا عندنا الشاهد تكون ثلاثية فقط. شنو؟ ثلاثية ثلاثة ولا كلية. يعني شبه الضربة وأكلة. اللي فيه ثلاثة شبه ثلاثة، واللي فيه أربعة ولا خمسة شبه خمسة أو أربعة. وقالوا واش كاين شي وحدة فيهم زعما فيها أكثر من ثلاثة؟ وحنا حنا تابعين غير الزيادة، على لأن الأصل في الحروف ستكون، لأن الأصل في الحروف ستكون الحرف ولا أولى جوج. لأن الطبيعة هذا الحرف، لأن الحرف يكون غير وسيطة. معنى ما يكونش عنده الاستقلال، واللي ما يكونش عنده الاستقلال يقلوا في الحروف ديالو. هنا جات له الحروف كثيرة، لما جات له الحروف كثيرة أشبه المستقل. أشبه المستقل فين؟ في كونه ثلاثة وأكثر، صافي أنت تابع هادي. واش فهمنا؟ ولا باقي ما فهمنا؟ كيفاش نعملوها نوصلوها؟ ودابا مثلا هو اش بغا يكون الحاجه اللي ذات واضحه، اللي تكون فاضحه، الا بغيت تفسرها اش باش يدخل فيها، لان يعني هي واضحه. مثلا هي الحروف، شوف بي هذا حرف، لي حرف، من حرف. الطبيعه ذو الحروف يجب ان توضع على حرف واحد كبي او توضع على حرفين كمن. هذا هو الطبيعة الحرف. شنو السبب؟ لأن الحرف ما عندوش الاستقلال، لأن الحرف غير يربط، غير يربط بين اسم وفعل. هذا حنا خصنا نقولوا نظر السماء، نظر السماء، غنجيب واحد الحرف باش نربطو بين نظر والسماء. فإذا كان هو غير هابط ما نعطلوش الهمة، ما نعطلوش كثرة الحروف. واش فهمنا هذه ولا باقي؟ واش مفهومة هذه؟ هذه مفهومة. فإذا أصل الحروف أن يكون في حرف أو حرفان. علاش؟ لأنه ماشي مستقل. لأن ميم اللي يكون شي مستقل ما يعطيلوش الهمة. اللغة العربية ما يعطيلوش الاهتمام بواحد الحروف، علاش غنعطيو بواحد الحروف؟ فقط التقلب الحرف. علاش؟ هو ماشي، هو بيدو حد ذاته ماشي مستقل. لا تلبق عليه باش ما عطل. علاش؟ لأن الحرف، واش الحرف يجي لك مبتدأ؟ ويجي فاعل؟ ويجي النائب على الفاعل؟ لأن هادشي ماشي ديالو هو. ما عندوش حتى علاقه بهادشي. الفعل حتى ما كانش عنده هاد المعاني، عنده الزمان وعنده الحداث وعنده عنده استقلال. الحروف ما عندهاش الاستقلال، بان هذا واخا. الاسماء مستقله محل المعاني. شنو محل المعاني؟ المعاني التركيبيه. شنو المعاني التركيبيه؟ لان المبتدا ما يمكنش ما يكونش في الاسم. الخبر، الفاعل، النائب على الفاعل، الحال، التمييز، المفاعل، هادشي كامل ما يمكنش يكون في الحروف، وما يمكنش يكون حتى في الافعال. هذا فين يكون؟ اذا بده يكون عنده الاستقلال ذاتي مستقل. نقولوا حنا ما دل على معنى المستقل، واذا نقولوا يخبر به ويخبر عنه، جوج جهات عنده. الفعل يكون عنده الحدث والزمن، نظرا لكونه عنده الحدث اذا نعطيه له يخبر به، لان ما عندوش جوج جهات، عنده واحد جهه، عنده الحدث. في الطبيعة الحدث يخبر به، تقول فلان ضرب، فلان كل، فلان شرب. ولكن باش تقول الضرب كان، هذه ما تجيش. ضرب كان ما تجيش. ولكن تقول مثلا زيد صدر منه الضرب، إذا شنو خص يكون الفعل؟ يخبر به، يخبر عنه ما تجيش. لأن يخبر عنه خص يكون ذاوت، تكون الذوات يصدر منها وتتصل بكذا. فإذا الأفعال عندها واحد الاستقلال، واحد جهة، ماشي من كل جهة ولكن من واحد جهة. الطاولة هي كثرة الحروف، طاولة ثلاثة وطاولة أربعة وطاولة خمسة، ما عطاولوش الزيادة في حال الاسم. الاسم يوصل سبعة مثلا، نقدروا نجيبوا حنايا الاسم فيه ثلاثة الحروف، فيه ثلاثة أربعة، وفيه خمسة، وفيه ستة، وفيه سبعة. ولكن الفعل يوصل من ثلاثة لستة ناقص درجة. علاش ناقص درجة؟ لأنه ناقص درجة الاستقلال. فهمنا هذه ولا باقي؟ فإذا الحرف عنده ثلاثة، فعل عنده ثلاثة، عنده ثلاثة، عنده أربعة، عنده، عنده خمسة، عنده، عنده ستة، عنده سبعة، ما عندوش. ناقص الاستقلال؟ ناقص. شنو السبب اللي ناقص الاستقلال؟ لأنه ناقص الاستقلال في الإخبار. أخا الحق ما عنده حتى شي جهة من هذا الجانب، ما عنده لا خبر عنه ولا هو خبر عن غيره، معنى ليس هو محدثا به وليس محدثا عنه. ماشي مسند، ماشي مسند إليه، ماشي محكوم، ماشي محكوم عليه، ما يجيش لا خبر ولا مبتدا. هنا هو غير وسيطة، هو غير وسيطة، غير ربط، غير ربط بين الأحداث وبين لا. فإذا هنا واش نعطيو له شي همة؟ شنو خص يكون؟ حريف جوج، حريف جوج. مثلا توجد أنت كلمة بي، لي، من، في، قد، هادشي اللي كاين. لو جد سنسة فيه ثلاثة أو أربعة فأخرج على الأصل ديالو كان إن وأخواتها. إذن أخواتها فيها إن فيها ثلاثة الحروف، ليس فيها ثلاثة الحروف، لعل فيها ثلاثة الحروف، لكن شحال فيها أربعة، كأن فيها أربعة، هذه خارجة عن أصلها. هذا الخروج عن أصلها قلنا لك أنت شبهات الفعل، نعطي لك واحد الهمة زايدة، نعطي لك البناء على الفعل معنا ترقى شوية، ما تبقاش مثلا انت على السكون وإن كان البناء على السكون. إذن أشبهات الفعل في الجانب اللفظي، الجانب اللفظي عدد الحروف. طب كونوا عدد الحروف ماشي بالضبط يكون ستة بحال بحال، لا غير زايد، انت اربط غير بثلاثة فأكثر، لا لود يكون الفعل بحال بعضهم، لا شنو انت اربط زيادة. صافي زيادة، كونه ماشي حق ماشي حق غير هذيك زيادة ثلاثة فأكثر، هذه المشابهة اللفظية. إذا نزيدوا المشابهة المعنوية، شنو المشابهة؟ لا المشابهة الحكمية، المشابهة الحكمية هي البناء على الفتح. شوف البناء على الفتح، لأن الأفعال عند البناء خصوصا الماضي علاش مبني؟ كذلك هو المشابهة المعنوية هي هذه المعاني اللي نشرحوها دابا، ليت تمني، وتمني هي فحاء أتمنى، لأن المصدر أتمنى. مثلا ترجي المصدر ترجى، التوكيد المصدر بالنون وأكيده وهكذا، فهم؟ هذه هي المشابهة ذا الفعل العام، المشابهة العامة لفظية وحكمية ومعنوية. هنا العمل خلف، شنو العمل خلف؟ هي نظرا هذه المشابهة سيكون عندها الرفع والنصب، هذه هي المشابهة. مثلا ضرب زيد، شنو العمل عنده؟ عنده الرفع والنصب. هذه المشابهة هذه شنو خصها تكون؟ خصها تكون الرفع والنصب، هما خلفوا للعمل. هنا قال لك سيدي هذه المخالفة هذا تنبيها على الفرعية باش ننبه الناس ونقولوا هذا العمل اللي عنده ماشي أصلي فرعي. عندي ديك النكت يمكن يكون أوهم بيت العنكبوت، إذا ممكن يكون الله أعلم معناه ما قيل هو هذا، هو قالوا خلف العمل تنبيها على الفرعية معناه ولا كإن زيدا، كان خصنا مثلا نقولوا إن زيد قائما تنبيها على الفرعية. ولهذا المصنف قال هنا لإن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، ملا عكس، شوف عكس ما ثبت واستقر لي كان من العمل. فين المبتدا؟ المبتدا هو هذه كلمة عكسه، فين مش عبد الله؟ فين مش عبد الله السحمل؟ مشى؟ نعم؟ مجاش نجمع؟ لإن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، فين الخبر مقدم؟ لإن جانجو عكس ما ثبت واستقر لي كان كائن ليك، لإن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، عكس العمل عكس ما كان. شنو كان لها من العمل؟ شنو كان عند العمل؟ هنا عكس قل النصب والرفع. إذا هنا يا المصنف هذا الأبيات هذا البيت هذا شنو عدد؟ عدد العدد، معنا قلنا هذا الحروف شحال واحد، ثم بين بأنها تعمل، ثم بينا العلة العمل بأنها محمولة على كان، ثم عند العمل الفرعي. واضح العبارة؟ أربعة الحاجة، إن وأن هذا العدد، عدد هذه الحروف، هذه الحروف تعمل؟ لا عند العمل. ثم هذا العمل بالأصلة ولا بالحملي؟ بالحملي على كان. ثم ما عملنا على الحامل على كان، واش عملنا نفس العمل ولا عكسناه؟ عكسناه، هذاك عكسناه تنبيها على الفرعية. هذا هو واضح الحروف؟ هذا هو. هذا قول الإمام رحمه الله لإن وأن وليت، وهذه كلها ما يجي قراها قراها بالعاطف. كيفاش نقول؟ قل لإن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، عكس العمل كائن لها. بحال اللي تقول انت في الداري زيدون، ملي نقول في الداري زيدون نقول زيدون كائن في الداري، كذلك هذا العمل المعكوس في محله في هذا الحروف هذه نتم. ثم نشرحوا العدد، فهمنا فهمنا العدد وفهمنا العمل وفهمنا علة العمل وفهمنا فرعية العمل، أربعة الحاجات كل هذا تفهم من هذا البيت. ثم العام المعنى، المعنى ما تكلمش عليه الإمام رحمه الله، تكلم عليه الشرح والشروح تكلم عليه، هو أن وأن، إن وأن، إن وأن هيدا مع بعضهم شنو معنى التوكيد؟ معنى كلمة إن وأن مين في السرة شنو غيكون التفسير؟ التوكيد. معنى إن وأن للتوكيد، هذاك للتوكيد اللي كلم لبغي تقول زائد كيفاش كنت تقدر؟ معنى إن وأن التوكيد، لأن التوكيد هو نفس المعنى، ولكن لكن فيها معنى وإن للتوكيد يكون من نسبة الجزئي للكلي، معنى لا ننسب الجزئي شكون هو؟ إن لمطلق التوكيد، لأن التوكيد كما يكون بإن يكون بغيرها، التوكيد يكون كلي وبإن وأن وقد إلى آخره شيكون؟ جزئي، شيكون من نسبة الجزئي للكلي. أما إذا قلنا معنى إن وأن التوكيد ما الأمر واضح، ش من توكيد هذا؟ هذا اللي يقول له توكيد النسبة، لأن كاين توكيد بالنسبة، كاين توكيد المحدث عنه، كاين توكيد الحادث على حسب، مثلا ملي يكون الفاظ في باب التوكيد، التوكيد المفعول المطلق، هذا كل واحد شنو اللي يقول، كاين توكيد اللي يعمل لأكد الحادث، مثلا نقول انت ضربت ضربا، هذاك ضربا لأكد الحادث، بحال اللي مش نقول انت ضربت ضربا ضربا، بحال اللي غنقول هيدا، معنى ضربت ضربا أحدثت ضربا ضربا، معنى أوجدت ضربا ضربا، هذا اللي يكون توكيد الحادث. كاين توكيد يكون المحدث عنه، معنى زيدون جاء زيد نفسه، شنو نأكد هذا زيدون، هذاك المحدث عنه. هنا في الباب هذا ماشي توكيد الحدث، ماشي توكيد المحدث عنه، وإنما توكيد النسبة. شنو النسبة؟ ذيك زيد قائم، كاين العلاقة بين زيد وبين قائم، هو ثبوت القيام، النسبة التامة تكون هذه التامة، ماشي ذيك النسبة الناقصة، لأن النسبة الناقصة تكون في الإضافات، في الصفات، في القيد المقيد، هذه النسبة الناقصة، لأن النسبة الكاملة، النسبة التامة هو التي يحصل السكوت عليها، معناها لا تكون في الكلام التام، في المبتدا والخبر، في الفعل والفاعل، هذه النسبة التامة، إذا النسبة التامة هي التي يحصل السكوت، هذه خصنا نأكدوها، ما مش نأكدوش هنا زيدا، ما مش نأكدوش قائما، اش غنأكدو؟ ثبوت القيام، لا ثبوت القيام هذا خصو يتأكد. لأن لو كنا مش نأكدوا زيدا ونقولوا إن زيدا زيدا، ولو كنا مش نأكدوا قائم ونقولوا إن زيدا قائم قائم، لا هنا نؤكدوا ذلك العلاقة اللي بينهم، هذه العلاقة اللي بينهم قصة التوكيد، والتوكيد هنا إيش يكون على حسب الإنسان اللي غتخاطب معه، معنى هذا الكلام هذا يتوجه من المتكلم إلى المخاطب، عندنا سامع وعندنا متكلم، السامع المتكلم دا يلاحظ العقلية السامع الحالة ديالو شنو هو، لكن حالته خالية الذهن من النسبة، معنى فارغ الذهن من قيم زيد، ما عندوش خبر به، معنى اللي قلت له قلت له بسم الله، هذا نقول له زيد قائم ما نزيدلوش، غيكون عندي لا قلت له إن زيد نكون ضيعت الكلام، لأن السيد خالي الذهن معنى خالي الذهن فارغ من النسبة، فهو يقبل كل ما يلقى إليه، واش هو عنده شي تردد شي شك؟ شنو غنقول له؟ السيد يكون متردد، انت تقول له زيد قائم يقول لك لا ما قامش شي، اودي الله ينعل الشيطان، زيد لا يبدا يتردد، بدا حي ينكر يدخل الشك كذا، انت تاكد له، شنو تقول له؟ ان زيدا، علاش؟ هذا التوكيد هذا حاول تزول له ذاك الشك، محاولة في قلع الشك من ذهنه، شنو يسمى هذا؟ هذا التوكيد ماشي واجب، التوكيد مستحب، مزيان مزيان يكون. السيد ممكن انت تقول له زيد قائم ويقول لك لا ولو طارت معزه ما كاينش تقييم. هنا يكون التوكيد واجب والزياده التوكيد على حسب الحاله الانكا. يمكن نجيب جوج التوكيدات، يمكن ثلاثه، يمكن اربعه، يمكن على حسب المقات ناكلو شحال هذو ولاو ثلاثه. اما خالد الذهني ما يجيب له شي توكيد، التوكيد معه ضايع. الشاك احسن يجيب له التوكيد ازاله لشكه. منكر فرض عليا قواعد اللغه العربيه، اللغه العربيه يقول لك لا بد من التوكيد. شحال هذو ثلاثه. هنا ملي يكون هذاك خالد الذهني الكلام يقول له طراضي، لا الكلام يقول له ابتدائي. معنى اللي يكون خالد الذهني النوعيه ديال الكلام شنو مسمي هذه كلام ابتدائي، معنى بدينا بهذاك، هذاك الكلام ابتدائي. هذا زيد قائم كلام ابتدائي. هذاك اللي يكون فيه ان مستحب يكون كلام طلبي، لان الحاله ديالو اذا طلب توكيد شنو يقول له هذاك؟ شنو اللي يسمى ذاك الكلام هذاك؟ يقول له الطلبي، ماشي ماشي معنى اذا ان زيد قائم في الشك، ماشي هي زيد قائم، هذا كلام ابتدائي وهذا كلام طلبي. السيد اللي يكون منكر يقول له انكاري، ما يقولوش طلبي، يكون انكاري. معنى ثلاثه المراتب، مرتبه الابتدائي، مرتبه الطلب، مرتبه كذا. هذه كلها تكون على حسب المخاطب، حسب مخاطب شكون اللي قدمه المتكلم. هذه هي الطبيعه. في بعض الاوقات يكون عندنا التنزيل، شي يكون عندنا التنزيل، يقدر يكون هو خالد ذه ونزله منزله الشك، ويقدر يكون هو خالد ذه ونزله منزله المنكر ونعطي له التوكيد. هذا كثير موجود، مثلا يكون من باب التنزيل، هو ماشو خالد ذه، ماشو منكر، ماشو متردد، ولكن حالته ديالنا ظهرنا ماشي هي هذه، هو في نفس الامر لا ينكر، هنا نعطي له التوكيد عليه. نعطي له التوكيد، نعطي له التوكيد. في بعض الاوقات يكون ما كاين انكار ونجيب التوكيد، يكون اهتمام بالقضيه، القضيه تكون واعره، القضيه مما ينبغي ان يهتم بها. ما كاين لا خالد الدين ولا لا شك ولا ومع ذلك ناكد. علاش ناكد؟ الاهتمام بالخبر. اذا اصبح التوكيد قد يكون في باب الشك وفي باب الانكار وفي باب التنزيل وفي باب الاهتمام. اربعه هنا كامل يقدر يكون التوكيد. هذا قول المصطفى، هذا ما يتعلق بالتوكيد. ثم ليت، ليت شنو المعنى؟ التمني، او نقول ليت للتمني. من نقول ليت للتمني شي يكون من نسبه الجزئي، ماشي الجزئي، الجزئي، الجزئي للكلي. علاش؟ لان التوكيد بليت واحد تغيف شيء من التوكيد العام، ولكن لا قلت ليت التمني يكون واضح. وشنو التمني؟ طلب ما لا طمع فيه، معنى انت تطلب واحد الحاجه ما يمكنش يكون، او فيه عسر. شنو فيه عسر؟ فيه على الدرع يكون، ولكن ماشي مشقه. هذا هو التمني. التمني اما تطلب شيئا ما يمكنش، وإما تطلب شيئا فيه تمارا فيه المشقة. من هذا الباب كانت ليتا ستكون في المحال أو قريبا للمحال. معنى فين يستعملوا ليتا؟ لأن ديك ما لا طمع فيه ديك يكون المحال، ديك فيه عصر يكون قريب ليلو. هنا معنى الكلام اللي ماشي يجي فيه كلمة ليتا إما كلام محال بحال اللي يقولوا ليت الشباب يعود يوما، أو يكون في بعيد، مثلا يكون في البعد، مثلا الانسان اللي يتمنى واحد الحاجه يمكن تكون ولكن بعيد. مثلا نقول يقول الانسان اللي يتمنى تكون عنده واحد الطياره، من ناحيه العاده يمكن يكون ممنوع، ولكن في العقل وفي الواقع ماشي ممنوع، يقدر يكون عنده ماشي بعيد. مثلا الانسان اللي يتمنى هو باقي مع طالب ما عنده لا فلوس لا والو، يتمنى يمشي للحج، ماشي شي حاجه كبيره تقدر تكون. اذا هذه القضيه اما ما فيه مستحيل او يكون فيه عسر، هذا هو ليت. لعل شنو تكون؟ ترجي. كذلك نقولوا في حاجه تقدم لعل للترجي، او معنى لعل هو الترجي. والترجي شنو يكون؟ هو اللي يكون طمع في محبوب او اشفاق من مكروه. هنا اللي يكون معنى ديالك. فاش تكون الترجي؟ طمع، طمع، طمع فين؟ في محبوب او يشفق من المكروه. مثلا تقول انت لعل الحبيب قديم، اذا لعل الحبيب قديم هذا طمع، هذا طمع انت تتمناه. لعل العدو هالك، لعل العدو قديم، هذا الخوف، هذا الخوف، هذا شي حاجه مكروه. لعل العدو هالك لا مزيان، هذا مصاب يتهلك لعل واحد. فاذا هنا لعل صارت نعملوها في الاشفاق وصارت نعملوها في المحبوب. اذا لك كان في المحبوب تقول له الطامع، تعبرون بالطامع، ولكن في المكرونش مش العبر اشفاق. حق الله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى ان تكرهوا شيئا الجهاد وما مغواه شيء، هذا الاشفاق. وعسى ان تحبوا شيئا مثلا الغنيمه او راحه، او راحه هذا الطمع. هذا شنو كلمه لعل كلمه، وهذه في ذلك تكون في الممكن استخدام كلمه لعل. واش نستخدموها في المحال في القريب الى المحال؟ في الممكن دائما لعل تكون في كلمه في الحاجه اللي قريب تكون. لكن في الكون شنو المعنى ديالها؟ للصدر. حتى هو نقولوا هيدا معنى لكن ال الصدراك، او المعنى لكن للصدر من ديك نسبه الجزئيه للكلي. وشنو الصدراك؟ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، او بعكسه باثبات ما يتوهم نفيه. تقول انت زيد بخيل، زيد بخيل. هنا زيد بخيل ما سخاش بالفلوس، اذا ما سخاش بالفلوس بنفسه من باب الاولى. معنى السيد اللي ما يسخاش بالماده الشخصيه ديالو وروح ديالو اختار. اذا هذا ليتوهم لي بانه يكون خوف، يقول لك انه شجاع، لان احنا توهمنا في البلد ديالنا بانه خوف جبان. نقول له نسالك ما قلنا زيد بخيل، ماذا توهمنا؟ توهمنا الجبن، توهمنا الجبن. احنا غندفعوا هذا، نقول له لكنه شجاع. هذا هو الاستدراك. التشبيه، وهذا في ذلك وقع ما يتوهمه، سيكون بين متغيرين. معنى المحل اللي غنستعملوا فيه كلمه لكن سيكون لابد بين شيئين متغيرين. هاد المتغيرين اما من باب التناقض، ومن باب التضاد، ومن باب التخالف. شحال هادو؟ ثلاثة. التناقض تقول انت زيد ساكن، زيد ساكن لكنه متحرك. من باب التضاد تقول زيد ابيض لا لكنه اسود. من باب التخالف زيد قائم لكنه ضاحك، او لكنه اكل. هذا ما يتعلق بلكن، ما يتعلق كأن، كأن التشبيه، معنى كأن التشبيه، أو معنى كأن للتشبيه من نسبة الجزئية للكلية. وشنو التشبيه؟ هو دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بآلة. هذا هو التشبيه. شنو التشبيه؟ دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى ولكن بالآلة. مثلا قلت زيد كالبدر، فإذا زيد يشارك بدرا، إذا المشاركة أمر زيد، شكون الأمر الثاني؟ بدر. في معنى هو الضياء النور ولا شحال. بآلة، فين آلة؟ كاف أو كأن أو كذا. هذا هو، هذا قول الإمام رحمه الله لكنا وأنا ولتا ولعل إلى. ثم هذه الادوات هذه علم تدخل على المبتدا والخبر. احنا قلنا هي عند المشابهه الخاصه كان، هو المشابهه الخاصه كان ملا المبتدا والخبر والاستغناء بهما. معنى غير المبتدا والخبر باقي كاين. هذا المبتدا والخبر دان الشرط الشروط كان، من جمله الشروط كان ما تدخلش على المبتدا لازم الحذف. معنى واش يتصور ان واخواتها تدخل على المبتدا دائما محذوف، ما تدخلش. علاش؟ لان اسمه ما يتحذفش. ماشي كنا نتكلموا على مواضيع يجب حذفها المبتدا، مثلا بحال النعت المقطوع بحال كذا بحال كذا، هذاك المبتدا الذي يجب حذفه ما يتصورش يكون اسمه ان. واش يتصور؟ ما يتصورش. شنو السبب؟ لان اسمه ان ما يتحذفش. ها واحد من جمله المبتدا اللي ما يمكنش يدخل عليه المبتدا اللي عنده الصداره، مثلا كيف اين. واش المبتدا اللي عنده الصداره واش يتصور هنايا؟ ها ماشي. علاش؟ لان النبي يدعي عند الصداره غادي تنافوا مع بعض. ما يمكنش يكون المبتدا عنده صداقه، ما يمكنليش في اللغه العربيه حنا نقول انا ان من ودخول من شرطيه، او ان من ودخول استفهاميه، او ان كيف ودخول، ما كايناش. لان ان غتزول لها صداقه، تصور ولا ما تصورش؟ ما تصورش. ها كذلك ما تدخلش على المبتدا اللي عنده طريقه واحده. معنى طريقه واحده كاين المبتدا دائما مرفوع لا يخرج عن الرفع، معنى اسم دائما مرفوع. هنا ما يمكنش يكون هنا اسمه إن. شنو هذا؟ ثالث. الرابع المبتدا الكلمه اللي لازمه الابتداء، فهمنا؟ لازمه الابتداء، لازمه الابتداء بنفسها او بغيرها. لان يعني كاين شي كلمه دائما مبتدا، هذه ما تدخلش عليها، لان ان ماشي تزول لذلك الابتداء، او لا تكون هي لازمه الابتداء بغيرها. شنو غيرها؟ هي لازمه الابتداء ولكن بغيرها، حائل الفجائيه لولا الامتناعيه، لان الفجائيه لم تدخل على المبتدا. اذا الفجائيه لا تكون الا مع الجمله الاسميه، لولا الامتناع باش تدخل على المبتدا. هذيك ما يمكنش تدخل هنا ان، معنى ما يمكنليش نقول خرجت فاذا ان زيدا، ما يمكنش. او نقول لولا زيد لولا ان زيد، ما تصورش. واضح؟ فاذا لازم الابتداء سواء بذاته او بواسطته ما يدخلش. شحال هذه الشروط؟ قول خمسه، لان واحد ينوع، لان لازم الابتداء اما بذاته واما بالواسطه. هذا ما يمكنش يكون. فاذا تدخل على المبتدا في مكان المبتدا؟ لا او لا خصه؟ خصه. نخرج منه هذه الانواع الخمسه. كذلك الخبر، واش تدخل على الخبر في مكان؟ ها؟ ما تدخلش على الخبر في مكان. ماذا تدخلش على الخبر الطلبي والخبر الانشائي؟ الخبر الطلبي والانشائي ما يمكنش يكون. شوف الخبر الطلبي والخبر الانشائي، مثلا يمكن لك تقول ان زيدا اكرمه، ان زيدا اضربه، ان زيدا هل يقوم؟ ما يمكنش. الانشاء والطلبي ما يدخلش. وكذلك هذيك ان زيدا نعم الرجل، لا تهو كيناش. معنى لا ان زيدا عسى ان يقوم، لا تهي ما كيناش. الخبر في هذا الباب لا يكون طلبيا ولا يكون انشائيا. وباين علاش؟ لان ان نعطي عند التوكيد، توكيد النسبه. وملي يكون طلبيا بالنسبه ما كايناش، النسبه باقي عاد تطلب. لان ان خاصها تعمل التوكيد النسبه، النسبه خاصها تكون ممكن تكون موجوده. اما الحاجه باقا ما وقعتش كاين في نسبه؟ ما كاينش. ولهذا اذا هي ما تدخلش في الخبر الانشائي او في الخبر الطلبي. وما ورد من ذلك يجب تاويله، معنى اذا جاء في اللغه العربيه ما يوهم ذلك يؤول. حق الله تعالى ان الله نعم ما يعظكم به انهم ساء ما كانوا يعملون. انهم ساء، ساء معروف من الانشاء، نعمة من الإنشاء. هنا دا نعملو جوج الحاجات، دا نعملو على حذف القول. كيفاش نقول إنهم مقول فيهم ساء، إنهم يقال فيهم ساء، معنى ما يراهم يقول فيهم كذا وكذا. إن الله نعم ما يعظكم، إن الله يقال في كذا وكذا وكذا. لابد من الحكاية بالقول. فين يكون الخبر هنا في هذا الباب؟ هذا محذوف، وذيك الإنشاء هذاك محكي بالقول. فالخبر محذوف، فالخبر محذوف زيد والإنشاء محكم بالقول. أو تقول أنت هل ساء ونعمة خرجت عن الإنشاء صارت خبرا، تقول ما بقاش عند المعنى ديال الإنشاء، في مستعملة في الخبر. هذا قول الإمام رحمه الله لكن وإن لا ثم قال المثال كأن زيدا عالم بأني كفؤون ولكن ابنه ذو ضغن. مثالنا كأن كإن زيدا عالم بأني كفؤون ولكن ابنه ذو ضغني. شحال الأمثلة؟ ثلاثة. إن حرف توكيد ونصب وغنفين، زيدا اسمها عالم الخبر. بأني أني حرف توكيد ونصب، الياء اسمها مبني على السكون في محل نصب. كفؤون هذا الخبر مرفوع ضم الضيف في أخره، ولكن حرف استغراق ونصب وغنفين ابنه هذاك اسمها. ذو ضغنين هذاك هو الخبر مرفوع بثبوت بالواو، ذو مضاف وضغنين مضاف الى القلب. هذه الامثله، اذا ثلاثه الامثله. ثم المصنف تكلم وراء اذا الترتيب الا في الذي. شنو يقول المصنف هنا؟ هنا يتكلم على واحد الشرط، معنى ان تعمل في الجزئين بالشرط الترتيب. شنو الترتيب؟ الاسم اولا والخبر ثانيا. معنى هذا ملي المصنف يقول لك ما يمكنناش نقولوا ان قائم زيدا، نقولوا ان زيدا قائم، هذا شرط من شروط ان شنو تعملوا في الترتيب. لا ما كاينش ما غتسمع عمل شي فيه، معنى يجب في عملها ان يكون الترتيب، هذا شرط. قال المصنف وراعي هذا الترتيب. فين هذا الترتيب؟ هو اللي في الامثله، زيد العالمون إني كفؤون ابنه لضغني، هذا الترتيب. وراعي هذا الترتيب الموجود في الأمثلة الثلاثة، ماشي راعي هذا الترتيب في لأن وأن وليت، لأنك الترتيب غير العدد، ماشي الترتيب هو، لا الترتيب الأمثلة، لأن الترتيب خصو يكون فين؟ في الجزئين، في الجزء الأول وفي الجزء الثاني، واضح؟ هنا كلمة راعي هذا الترتيب، واش العدد اللي سابق إن وأن وليت ولعل؟ لا، الترتيب غير الترتيب الحروف. هذاك الحروف من الكورونس هنا الترتيب هذه الامثله الثلاثه، والترتيب ياش بين الجزئين بين الاسم وبين الخبر. هذا الترتيب هذا راعيه، والامر هنا الوجه معنى يجب مراعاته، ماشي غير مندوب او مستحب، لا واجب. راعي هذا الترتيب، عرب راعي السي حمزه انت، راعي هذا الترتيب. راعي الترتيب من فعل أمر كيف يكون؟ راعي فعل أمر كيف يكون إعرابه؟ واش معرب مبني؟ مبني، علاش مبني هنا؟ مزيان، حرف راعي مبني على حرف العلة هو ليا. ثم راعي الفاعل وجوبا جائزا، وجوبا عمر يظهر، لا بالنسبه للمفرد هذا عمر ما يظهر، في حاله الافراد ما يظهرش. لا خطبت به الانثى يمكن يكون بارز، خطبت به التثنيه يكون الالف، خطبت به الجماعه يكون الواو، هذاك يظهر، خطبت النسوه يكون النون، يكون بارز. اما في توجيهه للمفرد المذكر ما يمكنش يظهر، لابد منه، لابد. معنى واش يتصور هذا راعي يرفع الظاهر؟ لا، الاسم الظاهر ما يتصورش، ما يتصورش الا بالتبعيه مع الخلاف اللي كاين. قل مثلا راعي انت وزيد، وسكون انت وزوجك بحال هكذا، يمكن دابا نقولوا زوجك معطوف على الضمير المستتر في السكون، اذا هنا عملت في الظاهر. والا لا يمكن نقولوا هذا زوجك فاعل بفعل محذوف وليسكن زوجك مع الخلاف. معنى اذا كلمه فعل امر ما يعملش في الظاهر الا في التبعيه على الخلاف، التبعيه الخلاف، معنى لا يتسلط فعل الامر على الاسم الظاهر، يتسلط ما يتسلطش، ما يتسلطش. هذا الترتيب زيد نعم مفعول به، شكون اللي مفعول به؟ واش الترتيب ولا ذا ولا بجوج بهم؟ هذا وهذا شنو هو؟ لا شنو هو؟ شنو النوعية ديال الاسم؟ اسم الإشارة. المشار إليه فين هو؟ لا المشار إليه، لأن اسم الإشارة ملي نجيبو حنا الإشارة سنقول كذا، معنى المش هذا مشار به والمشار إليه، ذا مشار به معنى آدة الإشارة، ولكن المشار إليه اللي عنده إليه جونجو فينو؟ هي الأمثلة، أمثلة الأمثلة هذاك المشار به، هذا المشار به هي زيد العالم كفء إلى آخره، هذاك المشار به، هذا المشار به هذا متعدد، فهمنا؟ اسمع شوف هي متعدد ذات واحد، كيفاش هذا؟ قولوا جوبوا لا باعتبار ما ذكر، أي راعي هذا الترتيب المذكور، راعي فيها ما ذكر، وما ذكر مفرد، مع أن كأن الإشارة تعود على هذا المعنى، شنو ما ذكر؟ إما ذكر هذا ما ذكر مفرد، هذا إشارة إلى ما فعل، وهذه الإشارة هذه واش للقريب أو للبعيد؟ قريبة والأمثلة من السقالة، إشارة للقريب وأفردها باعتبار ما ذكر، هذا إشارة للقريب واعتبرها بعد ما ذكر. الترتيب واش الترتيب مضاف إليه أو الترتيب منصوب؟ يلا بتجري لا ما تعداش هنا، واش يجوز يكون مضاف إليه؟ واش يتصور يكون مضاف إليه؟ علاش ما يتصورش؟ لا لا واش ما يتصورش؟ لا احنا لا خلي دابا مضاف، واش يتصور ذلك مضاف إليه؟ واش تتصور؟ علاش ما يمكنش؟ خصك ما يمكنش يا ماشي ما يمكنش يا بالتقوم، لا ممكن، علاش ما يمكنش؟ ها؟ ايوا صافي، اذا هنا ما يمكنلاش ينضاف، لا معنى ما عندناش في اللغه العربيه اسم الاشاره يضاف والعلم يضاف والمعرب بالالف يضاف وهذا ما يمكنش يضاف، او الموصول يضاف، هذا الاسماء ما يمكنش ينضاف، لا يتصور فيها الاضافه، لان الاضافه شنو تكون فيها؟ اضافه اما باش تخذ التعريف واما تخذ التخصيص، اللي غيخذ التعريف خصو يكون هو نكره، ويخذ التخصيص خصو يكون هو نكره، اما هو عنده قمه التعريف والاشاره هو غيضاف، اش غيكون اذا الترتيبه في الاعراب؟ نعت، هذا نعت، لا جوزنا النعت بالجامد، اما اذا ما جوزناش بالجامد خصو يكون بدل او عطف بدل، لا قلنا بان يجوز ان يكون النعت اسما جامدا، هنا الترتيب مصدر، ولكن اذا قلنا لا يجوز ان يكون النعت بالجامد شنو نطلق الاعراب؟ نعت بدل عطف بدل، إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدي، معنى إلا في الذي كليت، إلا في هذا المثال هذا، شنو في هذا المثال هذا؟ أن يكون الخبر ظرفا أو جرا مجرورا، يتقدم؟ يتقدم، كيفاش يقولوا؟ ليت حرف نصب ورفع وتمني، فيها خبر مقدم غير البذيء، هذا هو اسمها غير البذيء، إذا غير البذيء شو اسمه؟ اسمه ليت منصوب الفتحة الظاهرة، غير مضاف والبذيء مضاف من قبله، هنا هذاك ظرف، ليس هنا، إذا ليس هنا مبني على بن على السكون في محل نصبه، وشكون الخبر هنا في كلمة هنا؟ لا الخبر شكون؟ كائن، خبر كائن، أما هنا المعمول للخبر، فيها معمول الخبري وهنا معمول الخبري، فيها معمول للخبري مش هو الخبر، معمول الخبري وهنا زيد معمول للخبر، إذا هنا مبني على السكون في محل، علاش مبني؟ لأن اسمه إشارة، أما غير البديهة هذاك اسمها، هنا المصنف دي استثنى هذه الصورة هذه، هنا دي يقول لك كاين الفرق بين ما ولات إلى آخره مع أنه أخواتها، مثلا في ما ليت يمكن لي نقول ما في الدار زيدون؟ لا ممنوع، لا الترتيب واجب تما. المعمول هي الخبر اللي تقدم اذا كان جاء المعمول، اما هذه ممنوع. هنا كاين الفرق بين فصل فيما لاتا وبين هنا، معنى في باب فصل فيما لاتا ما يتقدمش الخبر عمره، اما هنا يتقدم الخبر اذا كان جاء مجرور. كاين الفرق؟ كاين الفرق. مثلا في باب ما ما يمكنليش نقول انا ما في الدار زيدون ونعمل ما نفيه في الدار خبر مقدم وزيدون اسمها، ما يمكنليش. ولكن هنا كاين، هنا كاين الفرق. وجه الفرق ما هو؟ وجه الفرق مثلا في باب ما لا يجوز وفي باب ان يجوز. علاش؟ لان هنا كلمه ان عندها قوه الشرع، لان ما شبهتش غير ليس، شبهت الفعل كامل، شبهت كان والفعل في مكان. ان عندها قوه الشرع، اما ما عندها ضعف الشرع. اولا شبهت فعل واحد غير ليس وعاد جامد، اما هذه فعلت شبهت افعال متعدده مع التصرف، شكون عنده قوه الشرع؟ شنو السبب اللي عندها ان قوه الشرع؟ أنها تشبه أفعال متصرفة، لا تشبه ضرب وأكل وشرب وكان وكذا وكذا وكذا، هذا من جانب. وعاد الأفعال اللي تشبهها كيفاش ني؟ متصرفة. أما ما ولا تشبه ليس، ليس ميتة، هي بالنسبة إذا ميتة. يا الخبر ديالو فيه الشيء كيتقدم. غير كاين يقول لك الخبر ديالها ما يتقدمش، هي ميتة. هذا هو وجه الفرق. ما وجه الفرق؟ هو ضعف الشبه. واش هو ضعف الشبه تما؟ لان المشابهه فعل واحد وجامد، تسمى المشابهه غير ليس وفعل واحد وجامد. اما هذه المشابهه كان بامتها وعاد الافعال العامه، عاد الافعال اللي تشبهها مع ان كلمه تما ما عندهاش الشبه المعنوي، هذا عنده الشبه المعنوي، ما نفي ما عندهاش، هذا عنده التوكيد وعنده عنده شبه المعنوي، شبه قوي. ولهذا تصرفت تصرفا ما فاش في المعمول اذا كان لا، ماشي تصرف مطلق، تصرف ما. اما تصرف مطلق تصرف دائما في كل شيء، واش عندها تصرف مطلق ولا تصرف ما؟ تصرف ما فين؟ في الظرف والجار والمجرور، لانه معروف انه يتوسع فيه. لان هذا راعي، هذا راعي هذا الترتيب الا في الليل، هذا استثناء. واش قابل هذا الاستثناء للتقييد؟ قابل. علاش؟ لان ملي يكون هذا الخبر جا ومجرور يكون فيه ثلاثه الحالات، في بعض الاوقات يتعين تقديمه، وفي الاوقات يتعين تاخيره، وفي الاوقات يجوز وجهان. مثلا في هذا المثال هذا ليت فيها هون غير البالي يجوز وجهان، يمكن نقول ليت غير البالي فيها جائز، ليت غير البالي هنا جائز. واخا ان في الدار زيد يمكن نقول ان زيدا في الدار جائز، ولكن لا قلت إن في زيدا لا في الدار، إن زيدا لا في الدار شنو يكون؟ ها؟ يجب التأخير. علاش؟ لأن جاء مانع، فين المانع؟ لم الابتداء. هنا في هذه الحالة يتعين تأخير الخبر وإن كان ظرفا أو جرى مجرورا. شنو السبب اللي يتعين؟ الخبر مقرون باللام ديال الابتداء. ايوا غير مقرون باللام ديال الابتداء يجب تاخيره، غير مقرون باللام ديال الابتداء. شنو العله التاخير؟ لان ما يمشي نقدموه ماشي تلصقوا مع بعضهم، باش نقول مثلا ان لا في الدار غير الى السق حرف الابتداء ملتصقين مع بعض، خصنا نفرقوا بيناتهم. هذا هو شنو العله. هو لا قدمنا ما خصش يكون حرف اجتمع حرف ابتداء، لان ان عند ابتداء والتوكيد واللام عنده ابتداء والتوكيد، هذا هو السبب اللي يجب الفصل بينهما. واضح؟ واخا. ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار، ان في ذلك لايات للمؤمنين، ان في ذلك لآية للمؤمنين. هنا تقديم واجب جائز؟ شنو اللي واجب هنا؟ تقديم الخبر وليس التاخير وجوبا. إن في ذلك لآية، لابد آية تقدم. علاش؟ لأن في ذلك الامتداد اللي قلنا قبيل، لابد من ذلك؟ لابد. إن عند زيدين أخاه، شوف إن عند زيدين أخاه، واش يجب تأخير؟ يجوز وجهه؟ يجب التأخير. ما هو السبب؟ لأن الضمير ماشي يكون يعود على ما بعده لفظ الوقت مثلا، وهذا لا يجوز. ماشي يكون عندنا مثلا إن أخاه عند زيد، أخاه الضمير يعود على زيد وزيد مأخر لفظ الوقت مثلا، وهذا لا يجوز. ولهذا يجب تأخير الاسم. إذن القسمة كيفاش يكون؟ ثلاثية. يجب التقديم، يجب التأخير، يجوز وجهان. معنى نقوله إلا في كذا ما لم يكن مانع. أما إذا جاء المانع للتأخير التأخير، هذا قول المصنف رحمه الله ورأي هذا الترتيب، ثم قال كليت فيها أفن غلبتي. ما قال وهمز إن افتح لسد مصدره ما سدها وفي سوى لك كسير. مثلا مش يعمل لك واحد ضغط مهم لك مش من قشط غلط في كلمة عم كلمة إن. مثلا مش هي غادي جبار نطغي إن وتقول إن وإن لا في مش نزلة. معنى متى نقول إن ومتى نقول أن، هذا الموضوع. إن عند التوكيد وأن عند التوكيد اختلفوا العلماء في الأصالة. كاين العلماء يقول وسيدي الأصالة لإن، كاين الناس اللي يقولوا الأصالة لأن، الناس اللي يقولوا الأصالة لأن يقول لك سيدي هي إذا رجعنا المفرد والأصالة هو المفرد، وكاين اللي يقول لك الأصالة لأن لأن إن عندها الاستقلال، أما أن ما عندهاش الاستقلال لأن تجي في المفرد تصير حاجة أخرى. وكاين اللي يقول كل أصل، أن أصل وإن أصل، معنى واش الأصل هو إن، كاين يقول لك سيدي هي الأصل. علاش؟ لأنها تستقل، أن ما تجيش مستقلة لابد يطلبها طالب، ما تجيش بالاستقلال. كيقول لك سيدي لا، أن إذا رجعنا المفرد والمفرد أصل مركب، معنى لكل وجه نظرا لكل وجه، قال لك سيدي كل أصل. هنا باش نفرقوا بيناتهم، شنو الضابط اللي غنفرقوا؟ الضابط اللي غنفرقوا غتشوف أنت كلمة إن، هاد لك كانت إن في محل المصدري أو سدت ما سد شيء، ما سد مفعولين وخمت أول شيء من المصدر، أنا غنكون مفتوح. إذا كانت أن سدت ما سد مصدري أيضا، معنى قامت مقام المصدر، معنى منزلة منزلة مصدرين. إذا كانت منزلة منزلة مصدرين شنو يتعين فيها؟ فتح. أو لسدت ما سد مفعولين، سدت ما سد مفعولين أو مفعولين وخا ما تسبقش بالمصدر، غير سدت شنو خص يكون؟ فتح. صافي. هنا غتشوف إذا سدت ما سد وجوبا فتحها وجوبا، وإذا سدت جائزا يكون جائزا، ولا ما كانش السد يكون الكسر. ولهذا قال المصنف رحمه الله وافتح إن لسد مصدر ما سدها وفي سوى ذاك كسير. والمصنف رحمه الله تحدث على ثلاثة المراتب، معنى ما يجب الفتح، ما يجوز الكسر، ما يجوز الوجه. شحال هذا؟ ثلاثة. ما يجب الفتح هذا افتح إن، هذا ما يجب الفتح. ما يجب الكسر وفي سوى ذاك كسير. ما يجوز الوجهان في قول المصنف رحمه الله وبعد إذا فجاءتنا القسم بوجه النوم، هذا ثلاثة درجات. فإن إذن على ثلاثة درجات، الدرجة الأولى يجب الفتح، الدرجة الثانية يجب الكسر، الدرجة يجوز وجهان. إذا كانت في محل مفرد شنو خص؟ إذا كانت في محل جملتين كسر. إذا كان يجوز ويجوز يجهل. غنشوفوا الأمثلة عاد نشرحوا. مثلا سمش القول قل أوحي إلي أنه، أوحي ما له هذا الفعل؟ مبني المجهول. الفعل مبني المجهول شنو خصو؟ النائب. إذا أنه جاءت في محل النائب، والنائب واش يكون مفرد ولا جملة؟ مفرد. إذا هنا يجب الفتح. أو يكفيهم أن أنزلنا، يكفيهم شنو خصو؟ فاعل. إذا أن جاءت في المحل الفاعل يجب الفتح. ومن آيته أنك، أن في جد في المحل المبتدأ، والمبتدأ يكون مفرد يجب الفتح. هذه الأمثلة إذا يجب الفتح. والعصر إن الإنسان لفي خسر. في جابت جواب القسم، جواب القسم يكون جملة. يقولون إنه كذا، لأن محكي بالقول والمقلي يجب كسره. مثلا الصلة، ما إن مفاتحه جاء الصلة، والصلة شنو سيكون؟ جملة، إذن يجب الكسر. هذا إذن تشوف المقام اللي استعملت فيه إن، إذن إن إذا استعملت في محل المفرد وإذا استعملت في محل الجملة إذا رأينا ورأينا وجهة حاليا شنو نرأي ونرأي. في قول الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مشفقين، لا قبل منا، فوقانا عذاب السموم إنه كان، فوقانا عذاب السموم إنه إن كنا كنا. هذه كلمة إن يكون فيها أنه يكون إنه. زيد إن إنه البر الرحيم، لا قبل منا، أنه البر الرحيم يجوز تكون مكسورة ويجوز كذا. لقد درنا اللم، لقد درنا اللم، لأنه لقد درنا اللم معنى مش يكون هذا ما بعده مجرور بلا من محذوفة، ماذا يكون في محل المفرد، لأن المجرور كده يكون مفرد. إذا المفرد لعملت جواب عن سؤال مقدر، مش لعملش انت على حذف اللم، لا مش لعمل جواب عن سؤال مقدر. مين الجملة عن سؤال مقدر شو يكون؟ جملة استئناف، جملة استئناف خصها تكون في محل جملة خصها تكون. إذا تراعي فيها على حذف اللام وتراعي فيها أنها جواب عن سؤال مقدر. إذا راعت فيها جملة جواب عن سؤال مقدر شو يكون ذيك الوقت؟ تكون كاس، لأن لكم جملة مستأنفة استئناف البياني. ولا رأيت فيها على حذف اللم ليكون في محل المفرد ولا مثل هذا الشيء. هذا سيأتي، هذا غير مثال. وضحت القسمة. طريقة التأويل، مثلا يكون هل أن لكم في محل المفرد التأويل، التأويل من نجيبه معنى عملية التأويل. عمل التأويل إذا كان تسمى المشتق غنجيبهم المشتق. مثلا أعجبني أنك قائم غنجيبهم قائم، أعجبني قيامك. وإذا كان تسمى الاستقرار أعجبني أن زيدا في الدار، إذا استقراره. وإذا كان تسمى النف أعجبني أن زيدا لم يقم، أي عدم قيامه. ولكن الكلام جامد أعجبني أن زيدا أخوك، أي كون أخيك كون. هذه شحال هذه؟ أربعة. هذه هي كيفية التأويل، معنى كيف نأتي بالتأويل في هذا الباب أو لا في غيرها. هو لا تشوف أنت المشتق، لكن المشتق منه يجيب التأويل. معنى المشتق يقدر يكون وصفا، يقدر يكون مفعولا، أنت تبع المشتق. كان كلام جامد يجيب الكون المصير الكون وكذا. لكن الكلام فيه الاستقرار الضاف الجو مجعور يجيب الاستقرار. لكن الكلام فيه النفي العدم يجيب العدم أو الانتفاء أو الانتحال. هذا هو الطريقة، هذه طريقة التأويل. ثم هذا اللي يجب الفتح، شحال عند هذه المواضع؟ عند 12 المواضع. ما يجب الفتح شحال فيها؟ عند 12 موضعا. كيف عند 12 موضعا؟ كاين أربعة في محل رفعي، أربعة في محل نصب، جوج في محل جر، جوج في التبعية، شحال هذو؟ هذا هو محل الفتح الوجوه. محل الفتح الوجوه شحال عنده؟ 12. عنده أربعة في محل رفع، أربعة في محل نصب، اثنان في محل جر، اثنان تبعية. هذاك في محل رفعين إما فاعل بحال هذا أو لم يكفي مؤنث. كيف جاتنا؟ فاعل. إذن إنزالنا يجبها. النائب عن الفاعل ما في حال قلوحي إلي أنه يجب رفع. المبتدأ ومن آياته أنك، لأن إنك من آياته خبر مقدم. الخبر يكون عنده بشروط، خبرنا يكون بشروط. الخبر يكون مثلا في حال مثلا قل اعتقادي أنك فاضل. شوف اعتقادي أنك فاضل، فين المبتدا هنا؟ اعتقادي. اعتقادي. وفين إلاش مشكل؟ اعتقادي فضلك، الاعتقاد ديالي هو فضلك أنك فاضل. إذا أنك لماذا فتحت؟ لأنها في محل خبر. هذا أربعة، هذا مش حالهم؟ إذا أربعة المواضيع يجب فيها الفاتح. شنو هي؟ إذا كانت فاعل أو المفعول مؤن، إذا كانت نائبة عن الفاعل قولوا حية، إذا كانت من في المبتدأ ومن آياته أنك ستخاصم الخبر، فالاعتقادي أنك فاضل. سيكون هنا الخبر عن اسمي معنى ماشي ذات، وما يكونش غير قولين وما يكونش صادق عليه. أما لو قلت مثلا زيد إنه قائم، ما تقولش أنه زيد إنه قائم، ما تقولش أنه قائم. علاش؟ لأن ما يكون زيد إنه قائم مش تسبب، قل زيد قيام تقدمنا البارح بأنه يجي الشيء خلاص، هذا صدق هيدا، هذا زيد إنه صدق هكذا قمصور. علاش؟ لأنه ما يستقشي ديك قائم، ما يستقشي على المصدر، ما يستقشي على اللي يستق عليهم، يستقشي ما يستقشي، هذا لابد نقيده. محل هذا ما لم يكن المبتدا اسم ذات والخبر معنى، ما يجوش. هذا باب ايش؟ الرفع. باب النصب أربعة، خص يكون مفعول به، ولكن المفعول ما يخص ما يكونش القول، ما يكونش الظن. اما اذا كان قال انه او قال يقول انه الا، وما يكونش الظن. اما اذا كان ظننت انه، سيقول ظننت زيدا انه، ما يقولش انه وخا مفعول به. علاش؟ لانه ماشي قادين داكشي اللي قلنا قبيل، ظننت زيدا انه، مش نقول زيدا انه، مش نقول زيد ظننت زيدا قياما، ما يجوش هذاك، يجب كذا. اذا محل المفعول به ما لم يكن القول، ما لم يكن الظن. اما اذا كان القول او الظن يجب كذا. كذلك يكون المفعول معه، تحدث وانك، شي جمله هنا يجي وانك. شنو زيد؟ شنو قلت؟ جئتك أني أحبك. لا لا، خاصة باش يكون فيها مفعول، إيه سيكون وأن. يعجبني جلوسك وأنك تحدث. وأنك مع تحديثي هذا. يعجبني جلوسك وأنك، هذيك وأنك هذا مفعول. أو يكون للاستثناء زيد. كتعجبني أمورك إلا أنت. إلا أنك، إلا أنك جميع. إلا أنك هذا. هذا من أربعة هنا. مفعول له زيد. جئتك أني أحبك. أني أحبك، لأني أحبك، هذا من أربعة. إذا كانت إن في المفعول به، أو في المفعول معه، أو في المنصوب على الاستثناء، أو المفعول له، يجب. علاش؟ لأن هذا يكون مفردات، لأن المفعول به يكون مفرد، والمفعول له يكون مفرد، والمفعول يكون مفعول، والاستثناء يكون مفرد. فهم؟ إذا كان مفعول مطلق لا، ولو جيش مفعول فيه ما تجيش، حال ما تجيش، التمييز ما يجيوش. هذا أغمع ماذا تصور شي فيها أن معنى لا تأتي أن في محل المفعل المطلق، وفي مفعول الظرفي أي ظرف المكان أو الزمن ما تجيش، وفي حال والتمييز ما تجيش. معنى في أربعة المنصوبة تأتي، وفي أربعة المنصوبة ما تجيش. شحال هذا؟ ثمانية. ثمانية. دي الجار، الجار فيها جوش، لكن بحروف الجار، مثلا على انه او في انه او لانه او من انه او بانه. مهم ماذا ما كان حرف الجر؟ شنو خص يكون؟ الفتح. علاش؟ لان هذه الحروف تجر المفرد، مفرد مفرد. اذا كان ديك الموظف وينضف للمفرد عاونيت، هو المفرد مثلا مثل او كذا او غلاما ولا شي حاجه، هذا الاسماء بنت وضف مفرد، اذا يجب فتحها. ولكن اذا كان الاضافه من الجمله حيث او إيه او اذا، لا يجب الكسر، سيكون الاضافه بال للمفرد. شحال هذو؟ اثنان. كاين تبعيه، تبعيه في العطف وفي البدل. ملي يكون العطف والبدل، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني، هذاك فيها العطف. يعدكم الله احدى الطائفه انها، هذيك انها البدل. شحال هذه المواضيع؟ 12. هذه 12 المواضيع يجب فيها. هذا قول الامام رحمه الله. وهمزه ان افتح لي سدي مصدري بسدها وسد. فاذا الضابط اللي يضبط الفتح شنو هو؟ لا، الضابط اللي يضبط هو وقوعها موقع المصدر. أو سدت ما سد وخا ما يوقعش. معنى إذا سدت ما سد مفعولين، قل مثلا ظننت أنه قائم، لأن أنه سدت ما سد المفعولين. كذلك كذلك. وثم بالتفصيل، أربعة في محل رفعين، أربعة في محل نصبين، اثنان في محل جرين، اثنان في التباهي. ثم المصلي مش يبدأ في في في في في, في الكسر، قال فكسر في الابتداء، وهنا الكسر ماشي يكون واجب، فهو عنده تسعة المواضيع. خليها تسمع صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: إن وأخواتها، هذا هو الباب الثالث من هذا هو الباب. إن وأخواتها، هذا اديريها إن وأخواتها، ولا قلت باب إن وأخواتها صحيح زيد. إن وأخواتها، هذا هو الباب الثالث من النواسخ. فقوله لأن أن ليس لكن جعل، كأن عكس ما لكان من عمل. قد تقدم أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر عكس ما كان ما كان. وإلى ذلك أشار بقوله ما كنا نقع على واحد فقي ويجي كذا كذا والخطو سهل، ما كذا كذا كذا والخطو سهل. لا الخطو سهل ما عرفتاش، نقول له زعما شنو هذا الخطو سهل. هو هو الفقي بحال وقع لي بحال ما عرفش كيف يقي مثلا الحاجه واضحه حتى اللي بغى يوصل لي ما عرفش بالغالي، او لا مهم انا مطموس مثلا ما استطعتش هذه الكلمه خطو سهل. خطو يا هذا الامر ما فيه والو. كما قلت هذه الخطب هو الشأن وسهل واضح، الخطب خطب الشيء هو أمر هذا الأمر، وهذا العمل هذا ما فيه والو، قتل هيدا جيزة قتل هيدا جيزة، هذا الخطب سهل. تجي في الكتب كذا كذا والخطب سهل. وإلى ذلك أشار بقوله عكس ما كان من عمل، ومعنى إن وأن للتوكيد وليس للتمني، ولكن للاستدراك ولعل للترجي والإشفاق، وكأن للتشبيه، وما بعد إن معطوف عليه على إسقاط العاطف، وعكس مبتدأ وخبره في المجرور قبله، وما موصولة وصلتها لكان، ومن عمل متعلق بالاستقرار الذي يتعلق به لكان. ثم مثل ذلك بثلاثة أحرف منها فقال: كإن زيد عليم بأني كفء، ولكن ابنه ذو ضغن، والكفء المثل والضغن الحقد والعداوة. ثم قال: ورأي ذا الترتيب إلا في الذي كرث فيها أو هنا غير البذي. لما أتى بالمثل في البيت الذي قبله مرتبة فقدم فيها الاسم على الخبر وهو الأصل، نبه على أن هذا الترتيب المذكور مراعا أي محافظ عليه، إلا إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا فإنه يجوز تقديمه على الاسم لتوسع العرب في الظروف والمجرورات، وهو المنبه عليه بقوله كرث فيها أو هنا غير البذي. والبذي الفاحش النطقي، وذا مفعول براعي، والترتيب نعت لذا، وإلا استثناء، ولا بد من تقدير حذف في كلامه ليستقيم مراده. والتقدير وراعي هذا الترتيب إلا في المثال المحذوف الذي يكون فيه الخبر ظرفا أو مجرورا كليس في المثال الذي ما فيش المحذوف ولا إلا في المثال الذي يكون فيه الخبر ظرفا أو مجرورا إلا في المثال الذي يكون فيه الخبر ظرفا أو مجرورا كليت فيها، فالذي على هذا نعت لمحذوف وهو المثال. ثم قال: وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا ككسري، يعني أن الهمزة المكسورة تفتح إذا سد المصدر مسدها، أي إذا أولت هي وما بعدها بمصدر، كما إذا وقعت في موضع مرفوع في موضع مرفوع فعل نحو يعجبني أنك قائم أي قيامك. وفهم من قوله وهمزة إن نفتح أن الأصل هذا الشقاق يجي من مضمون الجملة. مثلا سمي يقول قام زيد، نقول شي واحد يجيب لي مضمون الجملة قيام زيد، مضمون الجملة معنى ما يحصل من الجملة، ما تتضمنه الجملة. هل ما تتضمنه الجملة كيف الطريقة ديالو؟ هو دائما نمشيو للخبر ونضيفه للمسند، هذا هو مضمون الجملة. معنى كيف هي شرح مضمون الجملة؟ شنو نعمد إلى الخبر ونأتي بمصدره ونضيفه إلى المسند إليه. لكن مثلا قام زيد فين الفعل؟ قام فين المسند إليه؟ زيد نقول قيام زيد قيام زيد هذا هو المظلوم مثلا أنك قائم فين المسند إليه هو الكاف وفين المسند هو قائم هذاك القائم نجيب المصدر ديالو ونضيفو المخاطب كونك قيامك قيامك نجيب هذا مضمون الجملة نعمد إلى الخبر ونأتي بمصدره مضاف إلى المسند إليه وفهم من قوله وهمزة إن افتح أن الأصل إن المكسورة الهمزة وهو أشهر القولين وقوله وفي سوى ذاك اكسري يعني إذا لم يسد المصدر مسدها ثم إن أن في ذلك على ثلاثة أقسام قسم يجب فيه كسرها وقسم يجوز فيه الفتح أو الكسر وقسم يجب فيه الفتح ثم ذكر المواضع التي يجب فيها الكسر وهي ستة مواضع الأول أن تتقع في الابتداء والمشار إليها بقوله إليه بقوله في الابتداء نعم